كلامنا في أن الظواهر هل هي حجة أم لا؟ قلنا نعم هي حجة مطلقة بلا تفصيل، نحن لا نفصل لحد الآن، لم نفصل تفصيل، لكن هناك قول ثاني في باب الظواهر للفاضل القمي يفصل بين المقصود بالإفهام وبين غيره، وهناك تفصيل ثاني لصاحب المعالم على احتمال في عبارته، هذا تفصيل ثاني على احتمال قلت ايش يفصل بين المخاطب وغير المخاطب، نقول على احتمال لان عبارته كانت مجمل يحتمل يفصل بين المخاطب وغير المخاطب، فيصير تفصيل ثاني غير تفصيل القمي، ويحتمل مقصود نفس مقصود القمي فلا يكون تفصيلا جديدا. التفصيل الجديد في هذا اليوم نريد نذكره، هذا تفصيل ثالث او ثالث عدة تعبك بعد الامر لك. ما ذهب اليه النراقي ملا احمد رحمه الله ومحصل ما ذكره صاحب المستند مو صاحب جامع السعاده، جامع السعادات للأب، وأما الابن الذي هو كان معروف بالفضل، يعني في ناتهم فضلاء لكن معروف بالأكثرية أكثر فضلا وأكثر دقة، وكان أستاذ الشيخ الأنصاري هو ملا أحمد، يعني الابن بعبارة أخرى صاحب المستند مستند الشيعة. المقصود أنه هذا الشيخ الجليل فصل تفصيلا، محصله هذا هو أنه تارة يفرض بأن الكلام الظاهر في معنى معين، تارة يحصل الظن على وفاقه على وفقه، وأخرى يحصل الظن على خلافه، وثالث لا يحصل الظن لا على خلافه ولا على وفقه. مثلا اذا قال المتكلم اقيم الصلاة، هذا ظاهر في من؟ في ان الصلاة واجب، مرة يحصل لي ظن بان مراد الواقعي هو وجوب الصلاة، هذا يصير الظن على وفقي الظاهر، أو مرة يحصل لظن بأنه مراد الواقعي ليس هو الوجوب بل الاستحباب، هذا يصير ظن بمن؟ بالخلاف، ومرة لا يحصل لا هذا ولا ذا، لا ظن بأن مراد الواقعي الوجوب الذي نسميه ظن بالوفاق، ولا ظن بأن مراد استحباب، شو اسمه البلاد هذا واقع معك، بس كلامه هو ظاهر في من؟ في الوجود. أما أنا ما عندي ظن شخصي لا على وفقه ولا ظن شخصي على خلافه، إذا عرفت ذلك فنقول الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول الظاهر حجة مثل أقيم الصلاة، ظاهر في الوجود فهو حجة في إثبات الوجود، سواء حصل لي الظن الشخصي بأن المراد الواقعي هو الوجوب أيضا هذا ظن بالوفاق، أو حصل لي ظن بأن مراد الواقعي ليس هو الوجوب يعني ظن بالخلاف، أم لم يحصل لا هذا ولا ذا في جميع الصور الثلاث، هذا الظهور يكون حجة. إذن حجية الظهور ما مشروطة بالظن بالوفاق أو بغير ذلك، دليلنا على ذلك وأما دليلنا بعدين. وأما النراقي ماذا قال؟ قال يشترط في حجية الظاهر، هذا الظاهر هذا ظهور في الوجود، إنما يكون حجة بشرط إما أن يحصل الظن على وفاق وفقه يعني يحصل ظن شخص بين المراد وقع والوجود، او لا اقل يحصل ظن على خلافه، او لا اقل، او لا اقل يحصل الظن على خلافه. اما اذا حصل الظن على خلافه فلا يكون حجة. اذا لا يكون حجة في كم صورة؟ صورة واحدة، اذا كان ظن الشخص على خلافه. ويكون حجة في اي صورة؟ اذا كان عند ظن بالوفاق او ما عند ظن بالخلاف ولا بالوفاق، يعني شك. اذا الصورتين حجة. اما اذا ظن بالخلاف لا يكون حجة. هكذا ذكر هذا الشيخ الجليل. ونحن رأينا أن الظهور حجة في جميع الصور الثلاث، ودليلنا على ذلك هو السيرة، فإن أهل اللسان، فإن سيرة أهل اللسان، سيرة العصر الذي هي كانت المستند علما لحجية الظاهر عندنا، تلك السيرة المنضاة أو سيرة العلماء، تلك السيرة كانت دليل عندنا على حجية الظاهر. ومعلوم أن أهل اللسان سيرتهم والعلماء سيرتهم جارية على التمسك بالظواهر الصور الثلاث، لا يبحث بالخلاف بالظاهر. فأنا إذا طلعت برا وتكلمت مع هذا الذي يبيع الباذنجان بكلامه كان ظاهر في معنى، قلت له عير لي عود حق باذنجان، وظاهر هذا الكلام حق باذنجان يعني حق باذنجان يعني الآن عير لي، يعني الآن عير لي، فهو يعمل بذلك الظهور حتى إذا ما ظن أن مرادي الآن، بل حتى إذا ظن أن مرادي بعد ساعة، يعني لما أرجع من الدرس عير لي، لكن ما دام كلامي ظاهر في هذا الشيء فيتمسك ذلك الإنسان العرفي بهذا الظهور ويعير الباذنجان في ذلك الحين. عهدت هذه الدعوة على الشيخ الأنصاري رحمه الله. فالمقصود إذن المدرك لحجية الظاهر في جميع الأمور الثلاث هو السيرة، السيرة جارية على توسط الظاهر في جميع الحالات الثلاث. إن قلت يا شيخنا ما رأيك في الخبر المخالف لفتوى مشهور، فإنه لو فرض أن لدينا خبر كان ذلك الخبر له عموم، له إطلاق، ولكن الشهرة كانت على خلاف ذلك العموم، الشهرة كانت على خلاف ذلك الإطلاق، ما يعملون بعد بهذا الخبر، ما يعملون بهذا الخبر. هذا يؤيد النراقي، لأن الشهرة إذا قامت على خلاف الخبر يعني معناه راح يحصل لنا ظن على خلاف من؟ على خلاف الخبر. الخبر يعطي العموم، من الشهرة يحصل لنا ظن على أن المراد ليس هو العموم بل المراد هو الخصوص، قطح الخبر. فالخبر المقابل للعموم لا يؤخذ به إذا كان له ظهور في العموم أو ظهور في الإطلاق وقامت شق فتوائية ولم نبني على حجيتها. إذا بنينا على حجيتها من كلام في الشهرة فتوائية حجة ولا شيخ الأنصار لا يبني على حجيتها. إذا قلنا حجة أظنها راح يصير حينئذ الحاصل منها راح يصير لنا ظن بما الشهرة تفيد التخصيص عن الحكم مختص ببعض. هو الخبر شان يقول أكثر من علماء أفسره الشهرة كانت تقول العالم الفاسق لا يكرم فقط العادل يكرم، فالشهرة على خلاف الخبر، هنا الخبر لا يكرم. فالمقصود إذا بنينا الشهرة الفتوائية حجة ستصير الصحيحين هذا العلم للخبر، هذا ما به إشكال، لكن إذا لم نبني على حجيتها مع ذلك قالوا ما دام يحصل منها ظن، يحصل من الشهرة وإن لم تكن حجة، يحصل ظن بمن؟ بأن الفاسق لا يكرم. هذا ظن على خلاف من؟ على خلاف ذلك الظاهر، على خلاف ظاهر أثر العلماء، فلم يأخذوا حينئذ بذلك الخبر، مع أن الشهرة المجموعية لا تفيد إلا الظن، طبيعة الظن غير المعتبر. فمن هنا يتبين أنه متى ما كان الظاهر على خلافه ظن يوجد ظن شخصي بخلافه، وإن لم يكن على ذلك ظن الشخصي دليل معتبر. ما دام ظن شخصي على خلافه موجود فلا يؤخذ بذلك الظهور. هذا شاهد، يا هو هذا شاهد، وهو الخبر إذا له ظهور في عموم إطلاق وكانت الشرع على خلافه لا يأخذ، يقولون باطل هو لا يؤخذ به، فهذا مؤيد للنراقي. إن قلت هكذا قلت إنما لا يأخذون بالخبر، صحيح لا يأخذون بالخبر، لكن لا يأخذون بالخبر لا من باب على أن الظهور حجة إذا لم يحصل الظن على خلافه، لا من هذا الباب لا يأخذون بالظهور، وإنما لا يأخذون به من باب أن أصل الخبر يسقط عن الحجية صدوراً لا ظهوراً، صدوراً. مو آخر وقت يثبت صدور الخبر، العقلاء متى يبنون على صدور الخبر؟ إذا كان الراوي ثقة يبنون على صدوره، وبعد ولم يكن مخالفاً لفتوى المشهور إيه، وأما إذا كان مخالف العقلاء ما يأخذون بعد بهذا الخبر. إذا الشهرة كانت على شيء وإجانا فرد واحد المشهور مثل الدينات أن زيد الآن حي، إجا فرد واحد دخل قال سلام عليكم، إن عليكم السلام، قال أخبركم بأن زيد ميت، أنا أخذ بهذا الخبر؟ لا، فالعقلاء لا يأخذون ما دام الخبر مخالف للمشهور. فهنا نقول كذلك أن هذا الخبر صحيح لا نأخذ به، لكن لا نأخذ به من أي باب؟ من باب أنه لم يثبت أصل صدوره، من باب على أنه أصل ليس بحجة من حيث الصدور، فإن المقتضي لحجة من حيث الصدور أدل على حجيته وصدوره ما هو؟ هو سيرة العقلاء، والعقلاء يبنون على صدور الخبر على أنه صادر من المعصوم عليه السلام، فيما إذا كان الراوي ثقة وبعد ولم يكن مخالفا للمشهور، فلا نأخذ بهذا الخبر من هذا الباب، لا من باب أنه صادر، لكن نأخذ به من باب أن ظهور ساقط عن الحجية. ومما يدل على ما نقول، ومما يدل على ما نقول، ما نقول ما هو الذي قلنا من أنه لا نأخذ به؟ من جهة القصور من ناحية الصدور، لا من ناحية عدم حجية الظهور. مما يدل على ذلك أنه لو بدلت الخبر بآية قرآنية، لو آية قرآنية كان فيها ظهور في العموم أو الإطلاق وكانت الشهرة الفتوائية على خلافها، أنا أخذ بالظهور في العموم ولا؟ نعم نعم نأخذ، فهذا دليل على أن الظهور في العموم ما مشروط فيما. على أي حال فنطبق العبارة، ثم إنك قد عرفت الشيخ الأنصاري قاعد يقول يبين رأيه ثم يضرب رأي النراقي، رأيه هو الحجية المطلقة لأن المناط على الظهور الكشف النوعي، يقول ثم إنك عرفت أن مناط الحجية والاعتبار، يعني مناط حجية الظهور واعتباره في دلالة الألفاظ، المناط في حجية دلالة الألفاظ، ما هو المناط؟ الظهور العرفي. أقول شنو الظهور العرفي؟ شنو الظهور العرفي؟ ها يعني هذا معنى، وهو كون الكلام بحيث يحمل عرفا على ذلك معنى. أقيم الصلاة بالظهور، يؤخذ ظهور يعني شنو؟ يعني العرف يحمل إعلاما على الوجود، هذا المعنى الذي يحمل العرف عليه. يحمل العرف هذا الكلام عليه؟ يقال لأنه هذا الكلام ظاهر فيما في الوجود ولو بواسطة القرائن. هذا الظهور ولو كان يحصل بواسطة ماذا؟ القرائن المحتفة بما بالمقام بالكلام، ولو بواسطة القرائن المقامية المختلفة بالكلام. فإذا من مجموع القرائن والكلام كان هذا الكلام ظاهر في معنى، حينئذ يؤخذ بظهوره. فلا فرق. بعد أن عرفت ذلك يا أخي نقول ردا على النراقي، بعدين نجي نصرح باسم النراقي، إيه أصدر هنيئة هنيئة. فلا فرق بين إفادته الظن بالمراد وعدمها، لا فرق في حجيته، يعني بين أن هذا الظهور يحصل على وفق ظن بالمراد، يحصل منه ظن بالمراد لأن مراد المسلم واقعا هو ما يعطيه الظهور، أما حصل أولا على كلا تقين الحجة، ولا بين وجود الظن غير المعتبر، إيه على خلاف السيد غير المعتبر، لأن المعتبر بلا إشكال إذا وسع الخلاف صار مخصص هذا بعد إن الظهور لا نأخذ فيه بلا إشكال. هذا الشيخ الذي ها إيه هو يطلع الرأي بس يلمح إلى رد النراق، بس بعد ما انصرح الإنسان عند النراق. إيه ولا بين الظن غير المعتبر على خلاف الظهور وعدم حصول ذلك الظن في جميع الصور، سواء حصل ظن بالوفاق أم لا، ظن بالخلاف أم لا، هو حجة. ليش؟ لأن هاي لأن تعليل علما فلا فرق، فلا فرق يعني في حجة بين هاي جميع الصور. ليش؟ لأن ما ذكرنا من الحجة على العملي بها جار في جميع الصور المذكورة. يقول لي عن دليل حجية الظهور شنو وشكان سيرة مو لا تجد في جميع الصور ذني سيرة جارية على أخذ الظهور حصل ظن بالوفاق لا، حصل ظن بالخلاف لا، لأن ما ذكرنا من الحجة على العمل بالظواهر ما هو الحجة سيرة سيرة ثانية لسان سيرة علماء هذا السابق بالحجة جارية في جميع الصور المذكورة. يا صور يعني صورة حصول الظن بالخلاف وصورة عدم حصول الظن بالخلاف، صورة حصول الظن بالوفاء، صورة عدم حصول الظن بالوفاء. وما رفت انقل هذا الذي انقل بينت انه اذا كان الظهور حجية ما مشروطة بعدم حصول الظن على خلاف، فكيف لا يأخذون بالخبر الذي له ظهور بالعموم اذا كانت الشهرة فتوائية غير الحجة لا نبني على حجيتها، اذا كانت على خلاف الظهور لا يأخذون بالخبر. هذا دليل أن شرط حجية الظهور عدم الظن بالخلاف. وما ربما يظهر من العلماء من التوقف في العمل بالخبر الصحيح المخالف لفتوى المشهور أو طرحي أو طرحي عفو علامة على التوقف، ما يظهر من التوقف في العمل بهذا الخبر الذي هو صحيح السنة، لكن ما دام مخالف ظهور المشهور ما يأخذون به، ما دام به ظهور بالعموم وفتوى المشهور على الخلاف ما يأخذون به الظهور أو يطرحون الخبر، مع أن الشهرة ليست حجة عندهم، شهرة فتوائية مع اعتراضهم بعدم حجية الشهرة، هذا يدل على أن شرط حجية الظهور عدم الظن بالخلاف، فإن شهرة فتوائية وإن لم تكن حجة تفيد الظن بما على خلاف الظهور جوابه. فليس يعني هذا التوقف أو الطرح فليس من جهة مزاحمة الشهرة لعلمه من جهة أن الشهرة تزاحم الظهور لدلالة الخبر، دلالة يعني شو لظهوره، خاف الدلالة أقول لك بها شوية أي بني غموض بدل الظهور دلالة ظهور نفسه، فليس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة يعني لظهور الخبر الصحيح لظهوره في العموم من عموم أو إطلاق، بل يا من بل من يا جهة ما يأخذون بالخبر من جهة على أنه لا يقولون بصدوره، قصور راح يصير في أصل صدوره في المقتضي لصدوره، بل من جهة مزاحمة الشهرة علما للخبر الزاحم من ياجهة مو من حيث ظهوره من حيث الصدور، بناء على أن ما دل من الدليل على حجية الخبر من حيث صدوره من حيث سنده وهو السيرة العقلائية، لا مثلا أقول السيرة العقلائية لا يشمل المخالف للمشهور، ومما يدل على ما نقول هذا الذي بيّن طب أثناء الشرح، يعني على أن يطرحون الخبر لا من ناحية أن ظهوره لا يبنون عليه مو من ناحية أن ظهوره مزاحم، بل من ناحية أن أصل صدوره حينئذ فيه قصور، مما يدل على ذلك أن لو كان الظهور موجود في آية قرآنية، ولذا لا يتأملون في العمل بظواهر الكتاب والسنة المتواترة الصدور. إذا عارضت تلك الظواهر الشهرة يأخذون بالآية أو بالخبر المتواتر وبظهوره يأخذون. إذن فالتأمل في الخبر المخالف للمشهور من أجل يتأملون يتوقفون به من ناحية ظهورة؟ لا، إنما هو إذا خالفت الشهرة نفس الخبر لا عمومه أو إطلاقه. هذا من ناحية أن الشهرة تخالف أصل الصدور، تثبت عدم الصدور، لا من ناحية أنه تخالف العموم الإطلاق. فلا يتأملون في عمومه إذا كانت الشهرة على التخصيص، في عموم الخبر لا يتأملون إذا كانت الشهرة تحت التخصيص، وإنما يتأملون في أصل سنده في أصل صدوره. ولذلك إذا كان متواتر يأخذون به. إذن الصحيح عدم الفرق في حجية الصدور في حجية الظاهر في جميع الصور، خلافا للنراقي. نعم رب إذا سأل أنا النراقي يقوله نعم، ربما يجري على لسان بعض المتأخر المتأخرين من المعاصرين الذي يعاصرونه عدم الدليل، يجري على ألسنتهم، قيل بأنه مثلا الفاضل النراقي، يجري على ألسنتهم عدم الدليل على حجية الظواهر إذا لم تفيد الظن، إذا ما أفادت الظن الشخصي يعني على الوفاق، يعني على الوفاق اكتب، أو إذا حصل الظن غير المعتبر على الخلاف، إذا حصل على الخلاف ما تفيد النصور كيف ما يأخذ بما النراقي بالخبر، إذا ظن الخلاف حصل أو إذا لم يحصل الظن بالخلاف، يعني يأخذ بالظهور شوكت في صورة واحدة إذا كان ظن بالوفاق. لكن الانصاف هذا باطل، انه مخالف لطريقة ارباب اللسان. ارباب اللسان يعني منه ابو البيدنجان يعني بعبارة اخرى، عرف يعني اهل اللسان بعد ذلك، والعلماء في كل زمان يأخذون بالظهور مطلقا. ولذا عد بعض الاخباريين يقول ولذلك تشوف ولذا علما هذا شاهد، يعني أن العلماء يأخذون بالظواهر وأهل اللسان يأخذون بالظواهر بلي مطلقة. تجد الأمين الاستربادي ملا محمد أمين ذكر أن هاي عبارة تلتفت لها ما أدري ولا أن استصحاب حكم العام متفق عليه إلى حصول العلم بحصول المخاطر. إذا قال أكثر من علماء العام ماذا يعطي؟ أن كل عالم يجب إكرامه حتى الفاسد، هذا العموم تأخذ يكون به بلي إلى شو وقت تأخذ به؟ إلى شو وقت تأخذ؟ إلى أن تعلم موظف لا عيني يكون تعلم بأنه حصل مخصص، أما مجرد ظن بأن هذا خاص مخصص ما يفيد. هذا قال مجمع عليه، التمسك بهذا مجمع عليه، فهذا يوافق ما نقول، لأن احنا نريد نقول الظهور يؤخذ به حتى إذا حصل ظن غير معتبر على خلافه، حتى إذا حصل ظن لأن هذا العام مخصص لم يرد عمومه نأخذ بالعموم. أمين أسترابادي يقول نأخذ به إلى أن يحصل علم بما بطرو المخصص، يعني ظن ما يفيد، ظن بالمخصص الذي ظن بالمخصص يعني ظن بخلاف عموم العام. شوف بعد معنا هذا الظن لا يجدي، نأخذ بالظهور إذا ظن أكو، نأخذ بالظهور بالعموم خلاص شاهدنا ترى خلاص. بس هذا الشيء أكو عندي أن تعبيره بالاستصحاب في غير محله، يقول نستصحب حكم من؟ حكم العام. حكم العام شنو هو؟ حكم العام أكرم العلماء حكم شنو هو؟ وجوب الإكرام لكل شخص حتى الفاسق. نستصحب استصحاب التعبير فيه شيء من البلي تأمل، هذا مو استصحاب هنا، هذا شيء يعبرون عنه مناسب نقول نتمسك بالظهور في العموم الى ان نعلم بطرو استصحاب ما على معنى استصحاب يا اخي يحتاج يقين سابق وشكل لاحق. وفي الظهور ما عندي يقين سابق، اول عشان عندي يقين ده عندي اكو ظهور، بعدين يحصل لي شك في انه اكو ظهور، ما على معنى هذا. الظهور يا اخي من الامور التي لا احفظ يا شيخ، اما اكو ظهور 100% واما ماكو شك، ما يصير الا بني. اذا اريد ان اول كلامه ان اول كلامه صح الكلام، نقول كلمة الاستصحاب في محلها، يعني مقصوده هجي نستصحب عدم طرو المخصص، هذا لا بس، يعني هجي مقصوده اذا شكينا ايش نستصحب، نشوف ان المولى صدر من عدله لا تكون في الساقي ولا نستصحب عدم صدور المخصص وطرو المخصص الى ان نعلم بالصدور، نرفع اليد عنه عن الاستصحاب. اذا هيك مراده لا بأس. انت يا اخي لا تقضي وقتك بهيك شيء. كلمة الاستصحاب صحيح استعمالها مو صحيح، احنا شاهدنا يحصل سواء استعمال كلمة الاستصحاب صحيح عنه، شاهدنا انه العام يتمسك به بظهوري الى ان يعلم بطرو المخصص، مجرد الظن بالخلاف لا يؤثر، هذا من كلامه يستفى. انت استعمال كلمة الاستصحاب صحيح مو صحيح. لذلك يقول ولذا عد بعض الإخباريين وهو الأمين الاسترابادي هل أصوليين، يعني حشاية مثل حشاية أصوليين، أي عد بعض الأصوليين والأمين الاسترابادي مثل ما أصوليين هم قالوا هم عدوا الشيء، مش عد الأمين الاسترابادي عد استصحاب حكم العام والمطلق. إذا عدنا عام نستصحب حكمه ناخذ الظهور الى ان يثبت، ها يثبت يعني نعلم، يثبت يعني نعلم، ايه حتى يثبت المخصص والمقيد. عد هذا الاستصحاب من الاستصحابات المجمع عليها، يظهر ان المسألة خلافية نصصك بالعام الى ان نعلم بالمخصص، مجرد الظن بان العموم لم يرد لا يجدي. مو هذا قال استصحاب، شلون هذا قال استصحاب، يقول هذا ما يأثر، وهذا وإن لم يرجع للاستصحاب المصطلح، هذا ما يسمونه استصحاب، شو يسمونه؟ تمسك بالظهور في العموم إلى أن يعلم بطرو المخصص، ما يقولون استصحاب الظهور، استصحاب الظهور يحتاج إلى يقين بالظهور وشك لاحق، والظهور ليس فيه شك لاحق، لا يتصور فيه الشك إلا بالتوجيه، إلا إذا وجهنا ايه ها هو هذا، هو هذا الذي قاعد يقول، هو هذا يقول الا بالتوجيه، يعني بان يكون مقصوده من الاستصحاب يعني نستصحب ايه عدم المخصص، هذا مقصوده ايه، مو نستصحب الظهور في العموم، نستصحب المخصص عدم طرونه، اذا هذا مقصوده صحيح، لكن هذا ما يأثر، هذا مقصوده او مو انا، هذا ما يأثر معنا الا بالتوجيه. والتوجيه انا افترته بان يكون مقصوده من استصحاب حكم العام هو استصحاب عدم طرو المخصص، عدم صدور المخصص من المولى، فيصير المعنى هيك نستصحب عدم صدور المخصص الى ان نعلم بصدوره، اذا كانت مراده صحيح. الا ان الغرض من كلامه هو ان نستشهد بكلامه، الا ان الغرض من الاستشهاد به، من الاستشهاد بكلامه بيان كون هذه القاعدة إجماعية، يا قاعدة وهي التمسك بالعام إلى أن يعلم بطرو المخصص، هذا الذي يفيد. هسه التعبير بالاستصحاب صحيح أم لا أثر هذا؟ وربما فصل بعض المعاصرين إلى آخره. كم تفصيل أقول السالان الترنين؟ كم تفصيل ثلاثة صار ها؟ تريد بعد تفصيل رابع؟ التفصيل الرابع. التفصيل الرابع محصله أن يقال مرة يفرض أن الكلام العام اتصل به شيء، جزما اتصل به شيء، وذلك الشيء يحتمل قرينيته، يحتمل كونه مخصص علما، للعار، ومرة يفرض أن هذا الكلام لم يتصل به شيء، يوجد شيء منفصل. نحتمل قريني. ففي الصورة الأولى يعني إذا اتصل به شيء متصل به شيء ونحتمل قرينيته، أقول مثل من ستخاف سليل إلا يكون مثال مثاله هيك. قال أكرم العلماء والتجار والفقهاء إلا الفساق. هاي إلا الفساق لمن ترجع للجملة الأخيرة، وحتى للأولياء هم ترجع. ها إذن هنا اتصل بهذه الجمل، الجملة الأولى، الجملة الثانية، الجملة الثالثة، شيء جزما اتصل. يحتمل كون قرينة مخصص علما طبيعي للأول كلام، للأخير بلا إشكال كلامنا بالنسبة للجملة الأولية والثانية. فقد اتصل بالكلام ترجع. إذن هنا اتصل بهذه الجمل، الجملة الأولى، الجملة الثانية، الجملة الثالثة، شيء جزما اتصل. يحتمل كون قرينة مخصص علما طبيعي للأول كلام، للأخير هو بلا إشكال كلامنا بالنسبة للجملة الأولية والثانية. فقد اتصل بالكلام شيء يحتمل قرينيته، يحتمل كونه مخصص. هنا الظهور في العموم قالوا ليس بحجة، يعني الجملة الأولية ما نتمسك بها، الظهورها في العموم إذا اتصل بها هذا الشيء الذي يحتمل قرينيته. وأما إذا فرض أن هذا الذي يحتمل قرينيته كان منفصلا يعني هكذا بعبارة أخرى، هو قال أكرم العلماء والتجار والفقهاء وستر أول يوم ثاني قال لا تكرم الفساق. مقصود لا تكرم الفساق يعني حتى العلماء يوم مقصود الفساق يعني الجهال منهم، فهذا شيء منفصل. شككنا في أصل صدور القرينة المتصلة منه، في أصل صدور القرينة المتصلة. يعني شلون؟ يعني قال أكرم العلماء، قال هو أكرم العلماء جزما قال، لكن ما أدري قال إلا الفساق قال يوم ما قال، قال يوم ما قال ما أدري قال، أحتمل قال أحتمل ما قال. فهنا الشك فيما في أنه تلفظ بالقرينة المتصلة أم لا. هنا هم قال الظهور ماذا حجة نتمسك بما بعموم أكرم العلماء. إذن عندنا صور ثلاث، في صورتين نتمسك بالظهور، في صورة لا نتمسك بالظهور. متى لا نتمسك بالظهور؟ إذا اتصل بالكلام شيء جزما اتصل لكن لم نجزم بأنه قرين، بل نحتمل قرينيته. مثل ما فالجمل الاستثنائية المتعقدة ديما اللي بيتصل بأخيرها استثناء، نحتمل هذا الاستثناء يرجع علما إلى الجملة الأولية أيضا، فاتصل بالكلام شيء يحتمل قرينيته. هنا الظهور ليس بحجة. وأما إذا فرض أنه شككنا في أنه أصل اتصل بالكلام شيء أم لم يتصل، هو قال أكرم العلماء لكن قال إلا الفساق ولا منه، أو هنا ظهور حجة، أو صدر منه شيء منفصل جزما قال لا تكون فساق، لكن لا نعلم أن مراد لا تكون فساق يعني الجهال منهم لو حتى العلماء، فهذا شك فيما في أنه ذلك الأمر المنفصل هل قرينة أم ليس بقرينة. فيها الصورة هم أيضا الظهور حجة. الصورة الأولية يا أخي إذا تريد تعبر عنها بالتعبير العلمي علمي علمي شو تقول؟ الشك في قرينية المتصل، يعني أكو شيء متصل جزمة. هو قال إلا الجسار، لكن ما ندري هذا راجع من الأولية ولا هذا شك في قرينية المتصل. وأما الصوتين ذنيك شي يسموها، ذنيك شي يسموها، ذنيك يسموها محفوظ السلامة، الشك في أصل وجود قرينة المتصلة. هاي تعبير عن عندي الصورة ثانية. وأما الثالثة شنو نقول؟ الشك في قرينية المنفصل، هيك نعبر عنه. على أي حال ففي صورة واحدة الظهور حجة، في صورتين حجة، في صورة واحدة ليس بحجة. هذا التفصيل كأنما الشيخ الأنصاري يميل له يقبل يبني عليه، لكن يقول قد تسره لا تقول هذا شك، هذا تفصيل في حجية الظهور، هذا مو تفصيل في حجية الظهور، لأن معنى التفصيل في حجية الظهور معناه يكون ظهور أكو في جميع الصور، لكن هو حجة في اثنين وليس بحجة في واحد، هذا يسمونه تفصيل في حجية الظهور. أما في هذه الصور في الحقيقة إذا أكو عندنا شيء متصل نحتمل قرينيته، أصلا ظهور بعد ما يبقى في العموم حتى نقول هو ليس بحجة. يعني إذا المولى قال أكرم العلماء وأكرم التجار وأكرم الفقراء إلا الفساق، هذا إلا الفساق ما دام يحتمل أنه قرينة حتى على الأول، فالجملة الأولية بعد ما يبقى لها ظهور في العموم، مو أنه يبقى نقول ليس بحجة. بخلاف بما في صورتين الأخيرتين ظهور أكو ونقول بأنه هو حجة. فالخلاصة هذا تفصيل لا في حجية الظهور، فإن معنى التفصيل في حجية الظهور يعني ظهور يكون موجود لكن نقول ليس بحجة في بعض الصور وحجة في بعض الصور الأخرى. أما إذا فرض في بعض الصور أصل ظهور ما أكو، فهنا لا يقال هذا تفصيل في حجية الظهور، بل المناسب ماذا يعبر؟ هو التعبير المناسب شنو؟ شنو هذا تفصيل في أصالة الحقيقة عند الشك في وجود القرينة. مناسب شنو؟ أنه في الصورة الأولى لا نتمسك بأصالة الحقيقة، في الصورة الثانية نتمسك بأصالة الحقيقة. هذا التعبير أنسب، يعني أصالة الحقيقة ما موقوفة على وجود الظهور، هذا التعبير أنسب من ذلك التعبير. فالخلاصة هذا التفصيل نحن نميل إليه، وله شواهد هم أيضا، وله شواهد هم أيضا. من جملة تلك الشواهد وما قلنا من أن الجمل المتعددة المتعقدة باستثناء واحد لا يبقى لهذه الجمل الأولى ظهور في العموم. ليش؟ العز لا يرى ظهور في العموم موجود. أما إذا كان منتصف أو شككنا في أصل صدور القرينة المتصلة منه ظهور في العموم ماذا؟ موجود فيتمسك به. هذا تفصيل جيد. فإذا سألك سائل الشيخ الأنصاري من المفصلين ولا تقول له هذا التفصيل فصل بهذا الشكل. وربما فصل بعض المعاصرين، بس بعض المعاصرين مختلف فيه أنه صاحب هداية المسترشدين أو هو النراقي، بعضهم قال على أي حال لا يؤثر صاحب هداية المسترشدين، يعني شيخ الأصفهاني شيخ محمد تقي. ربما فصل بعض المعاصرين تفصيلا يرجع حاصله إلى أن الكلام إن كان مقرونا بقرين حالية بحال أو مقال، بقرين حالية أو مقالية، يصلح أن تكون هذه القرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، مثل ما قلت لكم الاستثنائية متعقدة استثناء واحد، فإن هذا الاستثناء صالح شيء متصل بهذه الجمل، وصالح لأن يكون قرينة على تخصيص من الجملة الأولى، فلا يتمسك فيه في هذا المورد بإصالة الحقيقة عند الجملة الأولية. وإن كان يعني الشك الشك وإن كان الشك في أصل وجود الصارف في أصل وجود الصارف المتصل يعني أنه صارف متصل قرينة متصلة صدرت منه يا ولد أو كان هناك أو كان هنا أمر منفصل أو ندري جزمان أكو أمر منفصل قال لا تكن بالساعة ولا يومي لكن ما ندري مقصود لا تكن بالساعة خصوص حتى العلماء خصوص الجهار أو أنه هنا أمر منفصل يسمح لكونه صارفا مجرد صلاحية لكن ما ندري هو صارف ولا حقيقة فيعمل على أصالة الحقيقة وهذا في ذن السورتين أخيرتين وهذا تفصيل حسن متين ما قلت لكم الشيخ يتبناه لكنه تفصيل في العمل بإصالة الحقيقة عند الشك في الصالح لا في حجية الظهور لأن حجية الظهور معناه يكون ظهور عقلي لبيع الصور لكن في بعضها نقول حج في بعضها نقول ليس بحج ومرجع هذا التفصيل في الحقيقة علما إلى أن في الصورة الأولى ماكو ظهور في الصورتين الأخيرتين ومرجع هذا التفصيل إلى تعيين الظهور العرفي وتمييز عن موارد الإجمال هذا التفصيل يرجع إلى ذلك فإذا يقول في الصورة الأولى ظهور ماكو أكو إجمال الجملة الأولية تصير مجملة ما إلى ظهور في العموم فإن اللفظ في القسم الأول القسم الأول هي الصورة الأولى يعني إذا اتضح بالكلام شيء يصلح للقرينين يخرج عن الظهور إلى الإجمال الجملة الأولية وهي أكرم العلماء تصير مجملة ما إلى ظهور في العموم بنجاح بشهادة العرف اطلع برا بالسوق العرف هكذا يفهم الجملة الأولية راجع وجدانك هم ترى هيك ترى أن الجملة الأولية تصير مجملة ولذا يعني ولأجل على أن الكلام إذا اتصل به شيء يصير ذلك الكلام مجمل توقف جماعة في المجاز المشهور والعام المتعقب بضمير يرجع إلى بعض أفراده أو الجمل المتعددة المتعقبة أو المتعقبة إذا كان يكون بالاستثناء معصن متعقبة المتعقبة بالاستثناء كان أحسن أظن أو الأمر والنهي الواردين في مضان الحاضر أو في مضان الإيجاب إلى غير ذلك أنت العلم جايبها للكلام الذي له ظهور واتصل به شيء يصلح للقريني بعد ما يبقى له ظهور فإن هيك الأمثلة وقلت تعال من أول مثال خلنا أخذ مثال خلنا أخذ تعال مثال الأول المجاز المشهور يعني إذا فرض على أنه كلمة أسد استعملت كثيرا في من أكثر من الحقيقة استعمال صفر الشجاع أكثر من استعمالها في من حيوان مفترس يسمون استعمالها في الرجل الشجاع مجاز مشهور هذا اكو بحث فيه بعد ما صار المجاز صار مشهور فاذا يوم من الايام دخل شخص قال رأيت اسد اعلاما نحمل كلمة اسد على المعنى المجازي المشهور وعلى المعنى الحقيقي توقفوا شنو سبب التوقف مع ان كلمة اسد بها ظهور في نفس ابيما في الحيوان المفترس منشأ التوقف هو ان اتصل بهذا الكلام شيء يحتمل قريمية ما هو الشهرة وهي الشهرة نفسها ماذا شيء متصل هاي الشهرة الموجودة بيننا هذه تصلح لأن تكون قرينة على إرادة المعنى المجازي فتوقف فيه المشهور وبعد والعام المتعقب متعقب بضمير يرجع إلى بعض أفراده والمطلقات هاي الآية القرآنية قارئة احنا بعد يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وبعولتهن هن علما يرجع وبعولتهن بكل المطلقات يولى قسم ماذا خصوص الرجعيات دون البائنات فإذا يرجع للرجعيات دون البائنات فذات كلمة المطلقات تبقى على ظهورها في العموم وظهورة في العموم يروح بعد ظهورة في العموم بعد يذهب بس شنو الفائدة بس قد واحد يقول شيخنا الفائدة شنو بس المطلقات تبقى على ظهورة في العموم او ما تبقى هام الفائدة هاي إذا المطلقات تصير مختصة بالرجعية بقرينة وبعولتهن بقرينة الضمير، فالحكم وهو يوم الحكم يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هاي وجوب العدة راح يختص بمن؟ بالرجعية. وأما إذا يبقى على العموم راح يصير وجوب العدة عام علما للبائنات والرجعيات ما أكبرها من ثمرة، يعني ثمرة مهمة. فقالوا بأن المطلقات لا يبقى له ظهور، يصير مجمع يسقط عن الظهور بسبب أنه اتصل به شيء وهو وبعولتهن. يحتمل أن يكون قرينة على أن المراد من المطلقات خصوص الرجعيات، مع هذا لا يبقى مع وجود هذا الشيء المتصل الذي يحتمل قرينته لا يبقى الكلام على الظهور في العموم. وبعد والجمل المتعددة المتعقبة بالاستثناء عن كذلك الجملة الأولية ما يبقى لها ظهور في العموم. بعد والأمر والنهي الواردين في مظان الحظر والإيجاب، إيه بلي إيه رحت للطبيب أنا مستبرر أخاف أن آكل بستقار، قلت له آكل قال أدخل. هذا أمر وردوي في مورد توهم مظنة حرم النهي، فما يبقى لظهور ديما في الوجود أو بالعكس. شنو بناي على أنه لازم أن أشرب شربة الكحة ست أكحن مثلا، بنائي واجب، قلت له أشرب فمن لا هاي لا نهي فيها ظهور في الحرمة لا، ليش؟ لأن وردت في مظنة في مورد يظن فيه الوجوب، ما يبقى له ظهور فيما في الحرمة. فاتصل بالكلام شيء يحتمل قرينيته. والأمر الوارد في مظنة الحاضر، في مظان الحاضر، مظان يعني وارد توهم، موارد ظن الحاضر، الحاضر يعني الحرمة. والنهي الوارد في مورد مظنة إيجاب إلى غير ذلك مما احتفى اللفظ بحال أو مقال يصح لكونه صارفا. ولم يتوقف أحد في عام بمجرد احتمال دليل، ففي ذن الموارد يتوقفون، وأما في غيرها فظن هذا يقول نرجعه إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.